وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل ثم قال رحمه الله تعالى وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه ذكر وصفا وهو مدلول اسمه الرزاق حينئذ الوصف هنا هو مدلول الاسم جاء بالفعل يرزق نرزق إلى آخره وكل شيء رزقه عليه لكلية يعني كل فرد من الأفراد الذي يصدق عليه شيء المراد بالشيء هنا المخلوقات لأنه ثم ليس ثم إلا خالق ومخلوق فلم يدخل الباري جل وعلا حتى نحتاج إلى مخصص وكل شيء أي من المخلوقات رزقه عليه رزقه ضمير يعود إلى شيء إلى المضاف إليه على الصحيح أنه جائز وثم من يمنع هل يعود الضمير إلى المضاف إليه صعب الجواز وكل شيء رزقه أي رزق ذلك الشيء عليه أي على الباري جل وعلا على الله تعالى والرزق ما ينتفع به الرزق ما ينتفع به يقال رزق الخلق رزقا ورزقا رزق الخلق رزقا فتح الراء ورزقا الأول المصدر والثاني الاسم الأول وصف للبالي والثاني اسم للمخلوق كذلك العطاء وصف للباري جل وعلا الذي هو الرزق حينئذ يكون صفة للباري الرزق والرزق هذا اسم للعين هذه رزق مرزوقة لماذا؟ لأنها بالكسر وإذا جاء بالكسر فهو الاسم إذن رزق الخلق رزقا ورزقا فالرزق بالفتح هو المصدر الحقيقي وهو العطاء وهو الوصف للباري جل وعلا والرزق الاسم بالكسر لغة الحظ والنصيب حظ والنصيب وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام يعني الرزق الذي هو الاسم لا يختص بالحلال بل ما ينتفع به المرء فيأكل الحلال فينتفع به يتقوى ويأكل الحرام فيتقوى أو لا أي نعم إذن هذا يسمى رزقا وهو ما ينفع من حلال أو حرام حينئذ لا يختص على مذهب أهل السنة والجماعة لا يختص الرزق بمن بالحلال وإنما يشمل الحلال والحرام إذن الرزق الاسم بالكسر وهو العين المرزوقة العين المرزوقة ما ينفع من حلال أو حرام كما ذكرنا ويجوز أن يوضع موضع المصدر الرزق يراد به الرزق والجمع أرزاق إذن الحاصل أن الرزق اسم للعين المخلوقة والرزق هذا وصف للباري جل وعلا فرق بين النوعين ومن أسمائه تعالى الرزاق الرزاق فعال رزاق إذن من أبنية المبالغة وقد ورد مرة واحدة بالإفراد لقوله تعالى إن الله هو الرزاق بالقوة المتين سورة الذاريات قد قرأ ابن محيصن الرازق إن الله هو الرازق ذو القوة المتين حينئذ يكون اسما الرزاق اسم والرازق كذلك اسم الأول من اسم صيغة مبالغة والثاني لا وجمع في خمسة مواضع منها قوله تعالى والله خير الرازقين رازقين جمع رازق وهو جمع لاسمه تعالى قال ابن جرير هو الرزاق خلقه المتكفل بأقواتهم يعني معنى الرزاق رزاق الرزاق خلقه، يعني يرزق من؟ الخلق، المتكفل بأقواتهم. وقال الخطابي في معنى الرزاق: هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، فلم يختص بذلك مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو، يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيل له ولا مكتسب فيه ولا متكسب فيه، كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي. قال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله، على الله، على أصلها، على بابها، على الله رزقها. هذا يدل على أنه ما من دابة تأكل، دابة يطلق على الإنسان وعلى غيره، كل ما يدب على الأرض، على وجه الأرض، حينئذ فهو مرزوق، فكل ما يقتاته يعتبر من الرزق. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه سواء أخذه بطريق حلال أو بطريق محرم، لأننا لو أخرجنا المحرم عن كونه رزقا، حينئذ لو عاش مخلوق ما حياته كلها على المحرم، حينئذ رزقه الله أم لا؟ لم يرزقه الله. لو قيل بأنه يختص بالحلال للزم من ذلك أنه قد يوجد، ولا إشكال فيه، يوجد عبد ما لم يذق طعم الحلال، وإنما نبت لحمه ودمه وعظمه على الحرام، حينئذ لو اختص الرزق بالحلال قلنا هذا لم يرزقه الله. والله تعالى يقول: وما من داب، هذا حصر، بل أعلى، أعلى صيغ الحصر، يعني لا يوجد في لسان العرب صيغة تدل على الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، مثل ما ولا، أعلاه هو هذا النوع. وما من دابة في الأرض، وهذا دابة يدب، قد يكون ممتلئ من الحرام، ومع ذلك نقول الله تعالى رزقه ولو كان محرما، خلافا للمعتزلة. والرزاق كما مر صيغة مبالغة، حينئذ يكون المعنى: أي الرزاق رزقا بعد رزق، والمكثر الموسع له، ولا إشكال فيه. وتسمية بعض الأسماء كعليم والرزاق أنه صيغة مبالغة، لا يفهم منه ماذا المبالغة التي تكون في شأن المخلوق. بعضهم يتحرج يقول: كيف نقول صيغة مبالغة؟ مبالغة يعني عندما تقول تبالغ، بمعنى أنه لم يصل إلى هذا الحد كذلك، هذا في شأن المخلوق. واللفظ هنا لفظ لغوي، وصيغة المبالغة هذه اصطلاح عند النحاة وله مدلول، قد يكون حقيقيا وقد لا يكون. عندما تبالغ وتأتي بصيغة تتعلق بالمخلوق لا يلزم منه أنه يكون الشيء منه مرة بعد مرة، يعني على جهة الأمد والأبد، وإنما قد يكون في حال دون حال، هذا يكون ادعاء ويكون مبالغة تليق بشأن المخلوق. وأما الباري جل وعلا عندما نقول رزاق صيغة مبالغة، بمعنى أنه ماذا؟ يحصل منه الرزق مرة بعد مرة إلى أبد الآباد، حتى بعد دخول الجنة. هذا معنى المبالغة، الوقوع مرة بعد مرة، قد يكون له منتهى وقد لا يكون له منتهى، حينئذ لا بأس أن يقال في صفات الباري جل وعلا أنها صيغة مبالغة، كما نقول صفة مشبهة، هذا الصلاح النحوي، صفة مشبهة يعني بماذا؟ باسم الفاعل. قال هنا: والرزاق صيغة مبالغة، أي الرزاق رزقا بعد رزق، والمكثر الموسع له. وقال ابن الأثير: الرزاق وهو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. وقال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: الرزاق لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزقه لعباده نوعان، كما أن الفقر نوعان، عام وخاص، كذلك الرزق هنا عام وخاص، أو إن شئت تقول رزق المطلق ومطلق الرزق، عام رزق عام شمل البر والفاجر، شمل البر والفاجر كالفقر هناك، شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان. فالكافر مرزوق، رزقه الله تعالى يأكل ويشرب كالبهيمة، مرزوق أو لا؟ نعم، بهيمة مرزوقة تأكل وتشرب، وكذلك هذا يأكل ويشرب، حينئذ ما يقتاته ويحصل به النفع في الأبدان هذا حاصل، لا فرق بين الآدمي سواء كان مؤمنا أو كافرا، كان لا هم له إلا بدنه، لا فرق بينه وبين البهيمة، هذا تأكل وهذا يأكل، هذا يشرب هذه تشرب، إذن نقول هذا رزق يسمى رزقا. إذن رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان. الثاني ورزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والأبدان، بالعلم والإيمان. والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. إذن هو قسمان، عبر إن شئت بالعام والخاص، أو إن شئت قل الرزق المطلق ومطلق الرزق. الرزق المطلق يعني الكامل، إذا جاء المطلق وصفا فهو الكامل، وإذا جاء مقدما مطلق الرزق فليس الكامل كذلك، وهذا أقرب ما يكون ماذا عندنا؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. نعم هذه مهمة، الإيمان المطلق كامل، ومطلق الإيمان دخل فيه الفاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الماء المطلق ومطلق الماء، ها الماء المطلق الطاهر، ومطلق الماء دخل فيه ماذا؟ النجس، دخل فيه النجس. انتبه لهذا، هذا شرحها ابن القيم في بدائع الفوائد، مطلق الشيء والشيء المطلق، فهي من القواعد المهمة. الرزق المطلق وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب العلم والإيمان، وهو الرزق الحلال للمؤمنين، وهو الرزق النافع الذي لا تبعات فيه، كما قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ليس عليهم جناح، نفى الجناح، فيما طعموا، متى؟ إذا ما اتقوا، يعني إذا اتقوا ما زاهدا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الآية. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي، أي هذه الطيبات، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. دلت الآيتان على أن الرزق والطيبات في الدنيا إنما يكون للمؤمن فقط دون غيره، فالكافر حينئذ يكون فعله أكله وشربه قد فعل محرما. ومطلق الرزق وهو سوق القوت لكل مخلوق، وهو عام يكون فيه قوام البدن فقط، ويكون من الحلال والحرام، والله رازقه جل وعلا نوعين لا رازق له سواه، ومنه رزق الكفار. رزق الكفار من الثاني أو من الأول؟ من الخاص أو العام؟ من الرزق المطلق أو مطلق الرزق؟ من الثاني، من العام وليس من الخاص، من مطلق الرزق وليس من الرزق المطلق. لماذا؟ لأنه حرام، كله حرام. الكافر لا يأكل أكلة ولا يطعم طعمة ولا يشرب شربة إلا وهو عليه أو له، عليه يعني تبعته ثابتة، بمعنى أنه قد فعل ما لا يستحقه أو جنى على غيره واعتدى. فإن الكافر لا يرفع لقمة إلى فيه ولا يتجرع جرعة ماء إلا حوسب عليها، لأنه فعل محرما. فكل كافر الرزق الذي يأكله ويشربه فهو حرام، ماله كله حرام. فإن مفهوم الآيتين السابقتين يدل على ذلك، والله أعلم، الآية واضحة، لأنه قال ماذا؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، هذا قيد، إذا شرطية مضمنة معنى الشرط، والشرط معلوم أنه ماذا؟ يدور معه الحكم وجودا وعدما، كذلك قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم مؤمنين فإذا اختلفتم ترجعون إلى ماذا؟ هيئة الأمم؟ لا، إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إن كنتم مؤمنين، إن لم تكونوا مؤمنين قال هنا. إذن الآية تدل على ماذا؟ على التقييد، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، حينئذ يكون الرزق حلالا. ولذلك قال هنا قل هي للذين آمنوا، هي للذين تعريف الجزئين، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ودل ذلك على أن المأكولات والمشروبات والملبوسات وجميع ما ينتفع به في الدنيا إنما هي من خصائص المؤمنين، فما كان كذلك وأخذه الكفار حينئذ يكون الحساب عليه. قال السفاريني رحمه الله تعالى والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير الرزق غير رزقي. هكذا بعض ضبطها بالكسر، والأول أولى رزقي. رزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. قال ابن مانع والرزق ما ينفع أي المرتزق ينتفع بحصوله، سواء كان ذلك المنتفع به من حلال وهو من حلت عنه التبعات ضد المحرم، أو ضده أي ضد الحلال وهو الحرام، أي ما منع منه شرعا إما لصفة في ذاته ظاهرة كالسم والخمر، أو خفية كالربا ومذكى المجوس وغيره لأنه في حكم الميتة، وإما لخلل في تحصيله كالربا أو الغصب ونحو ذلك. إذن سواء كان لذاته أو لوسيلته، محرم قد يكون لذاته أو لوصفه لكسبه. حينئذ الرز في الأصل ماذا؟ يقال الأرز والرز لغتان لا أشكال فيه. الأصل فيه ماذا؟ جواز البيع، لكن قد يدخله ماذا؟ يدخله الربا. قال هنا فكل ذلك رزق، لأن الله يسوقه للحيوان فيتغذى به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والرزق يراد به شيئان، أحدهما ما ينتفع به العبد، ما ينتفع به العبد، والثاني ما يملكه العبد. ينتفع يملك، انتبه. فهذا الثاني وهو ما يملكه العبد هو المذكور في قوله ومما رزقناهم ينفقون، أي مما يملك، وقوله وأنفقوا مما رزقناكم، هذا ما يملكه العبد، وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه. وأما ما كان بطريق محرم فلا يمتلكه البتة، فالكافر لا يمتلك شيء، والمسلم إذا حصل شيئا بطريق محرم لا يمتلكه. إذن هذا الذي عناه بهاتين الآيتين. قال هنا وأما الأول يعني ما ينتفع به العبد فهو المذكور في قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ونحو ذلك. والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق بهذا الاعتبار لأنه انتفع به، لا بالاعتبار الثاني لأنه لا يمتلكه، وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول، فإن هذا في الحقيقة مال وارثه لا ماله، والله أعلم. وقول الناظم رحمه الله تعالى وكلنا أي معشر المخلوقات، وكلنا مفتقر إليه أي معشر المخلوقات مفتقر إليه، أفرده مفتقر ولم يقل مفتقرون، هذا باعتبار اللفظ كل، يجوز أن يعتبر المعنى ويعتبر ماذا، لأن مفتقرون هذا الضمير، وعود الضمير على كل قد يراد به اللفظ وقد يراد به المعنى، فيفرد إذا أراد به اللفظ ويجمع إذا أراد به المعنى. يقال افتقر فهو مفتقر وفقير، والفقير الذي لا شيء له، والمسكين مثله. قال ابن العربي وفرق بعضهم بين الفقير والمسكين، قيل الفقر وجود الحاجة الضرورية، وذلك عام للإنسان ما دام في دار الدنيا، بل عام للموجودات كلها، ويطلق على عدم المقتنيات كما في قوله للفقراء الذين احصروا على ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكلنا أي الخلق مفتقر إلى خالقه، لا غنى لنا عنه طرفة عين، فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها، فلا وجود لها إلا به، فهي مفتقرة إليه في قيامها، فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه تعالى، فهو الحي القيوم القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره، فلا قوام لشيء إلا به. وقال تعالى فيما رواه عنه رسول محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم